يقول هذا السائل: عندما يكون الشخص يصلي وفجأة وسوس له الشيطان ونسي كم صلى، ربما يزيد ركعة، فكيف يتصرف في هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟ إذا وسوس إليه الشيطان ونسي، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ يجعلها ثلاثة ثم يأتي بالرابعة ويكملها ويسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. وإذا كان في الثانية وشك في الثانية والثالثة يجعلها الثانية، يعني يبني على الأقل، لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدهم من صلاته فلم يدرك من صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدة قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. المقصود أنه يبني على اليقين، إذا شك يبني على الأقل، يعني إذا شك هل صلى ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو أربع جعلها ثلاث، شك صلاة اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين، وهكذا في المغرب لو شك في اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين، والفجر شك صلى واحدة أو اثنتين جعلها واحدة، ثم يكمل ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. نعم، جزاكم الله خيرا.